اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه

والله عزيز حكيم وسيحلفون بالله